قال الإمام ابن عبد البر: وحدثنا خلف بن أحمد وعبد الرحمن بن يحيى قال أخبرنا أحمد بن سعيد قال أخبرنا أحمد بن علي بن الحسين المدائني قال أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا يحيى بن حسان قال أخبرنا يوسف بن يعقوب بن المجشون قال قال لنا ابن شهاب ونحن نسأله: لا تحقروا أنفسكم لحداثة أسنانكم، فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان إذا نزل به الأمر من المعضل المعضل دعا الفتيان فاستشارهم يبتغي حدة عقولهم. والذي يظهر أنه كان يدعو، ما يدعو كل أحد، وإنما يدعو النوابغ ومشاهير الأذكياء ومشاهير الحفاظ، منهم كابن عباس يدعوه مع أشياخ بدر إذا كانت هناك مهمة، يعني شدة أو أمر مما يحتاج التشاور فيه، يجمع شيوخ بدر أهل بدر الذين شهدوا بدرا، ثم يدعو معهم ابن عباس ونحو ابن عباس ممن له فهم وعلم وفقه مبارك. ولهذا قالوا: لماذا تدعوه ولنا أبناء مثله؟ أي ما يدعون. قال: إنه من حيث علمتم. ثم دعاه يوما ليختبرهم، قال: ما تقولون في إذا جاء نصر الله والفتح؟ فمنهم من قال: أمر الله نبيه أن يستغفر، ومنهم ومنهم، وقال ابن عباس: ذاك أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، حين جاء حين طلب منه أن يجيب أجاب بهذا، أعلمه الله إياه، قال: ما أعلم منها إلا ما تعلم. فأثبت لهم رضي الله عنه أنه يدعوه لما عنده من الفقه ولما عنده من العلم والذكاء العظيم، بما قد لا يكون عند بعض عند أمثاله أو بعض أمثاله. فهذا القول الذي هنا أنه كان يدعو الغلمان على إطلاقه ليس بصحيح، وإنما من كان على ما تقدم ذكره. وقوله يبتغي حدة عقولهم أن يختبروا ذكاءهم. قال: وذكره الحسن الحلواني في كتاب المعرفة، قال: حدثنا محمد بن عيسى قال: حدثنا أبو سلمة يوسف بن الماجشون قال: قال لابن شهاب ولأخ لي وابن عم ونحن فتيان نسأله عن العلم: لا تحقروا أنفسكم لحداثة أسنانكم، فإن عمر بن الخطاب كان إذا نزل به الأمر المعضل دعا الفتيان فاستشارهم يبتغي حدة عقولهم. قال الحلواني: وأخبرنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا جرير بن حازم قال: سمعت يعلى بن حكيم يحدث أن أكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه قال: لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا شاب، قلت لشاب من الأنصار: يا فلان، هلما فلنسأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولنعلم منهم فإنهم كثير. قال: العجب لك يا ابن عباس، أترى أن الناس يحتاجون إليك؟ وفي الأرض من ترى من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أكابر الصحابة وعلماء الصحابة. قال: فتركت ذلك وأقبلت على المسألة وتتبع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني على العلم والسؤال عن العلم، ولا هذا معنى المسألة، سؤال العلم. فإن كنت قال: وتتبع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن كنت لآتي الرجل في الحديث يبلغني أنه سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجده قائلا فأتوسد ردائي على بابه تسفي الريح على وجهي حتى يخرج، فإذا خرج قال يا ابن عم رسول الله ما لك؟ فأقول حديث بلغني أنك تحدث به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحببت أن أسمعه منك. قال فيقول فهلا بعثت إلي حتى آتيك؟ فأقول أنا أحق أن آتيك. وكان ذلك الرجل بعد ذلك يراني، وقد ذهب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم واحتاج إلي الناس فيقول كنت أعقل مني. وهذه قصة صحيحة وجميلة، وأن الإقبال على العلم من الصغير أو الكبير لا شك أن نفعه متحقق في العاجل والآجل، وهذا كما تراه أمام عينيك في طالب تجده مجتهدا لا تدري إلا وقد نبغ وحفظ وعلم ودعا ونفع، والآخر تراه مهملا ربما فتر وضعف وذهب إلى الدنيا أو لم يكن في النفع كالآخر. هذا من عطاء الله سبحانه، وما كان عطاء ربك محظورا.